نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر الله يولج الليل في

ستار كفور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام

خلق الله العظيم.